الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين العابدين الصادقين، حمد الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وافتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين. ارحمنا وارحم أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، آمين. ونحن اليوم نكمل ما جاء في الفصل الأول من القسم الأول من الباب الثالث، الفصل الأول من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب. والفصل الأول فيما ورد من ذكر مكانته صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه عز وجل، والاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما تعلق بذلك. يقول: وعن خالد بن معدان أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا. خالد بن معدان ده حمصي من كبار التابعين، أدرك 70 من الصحابة، فبيروي عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي خالد بن معدان سنة 104 هجرية تقريبا، فهو من التابعين، والتابعي هو الذي رأى الصحابة، التابعي هو الذي رأى الصحابي وهو على الإسلام، والصحابي هو الذي رأى النبي وهو على الإسلام، هذا هو الصحابي. وعن خالد بن معدان أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. وقد روي نحوه عن أبي ذر، رواه الدارمي، وشداد بن أوس، ده ابن أخو حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية رواها أبو نعيم، وأنس بن مالك رواه أيضا أبو نعيم رضي الله عنهم، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وفي هذه الدعوة جاء العلم قبل التزكية، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وفي سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاءت التزكية بعد العلم أيضا. وفي سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجاءت التزكية قبل العلم، فهل هناك من حكمة في ذلك؟ أحيانا تأتي التزكية بعد العلم، وأحيانا يأتي العلم قبل التزكية، والله أعلم. الواو لا تقتضي الترتيب، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن الإنسان يحتاج العلم والتزكية في آن واحد، فلا يقدم أحدهما على الآخر، لأن العلم بلا تزكية قد يكون لغير الله، قد يكون لغرض من الدنيا، والتزكية بلا علم قد تؤدي إلى الجهل في العبادة، وتؤدي إلى الغرور والفتنة، ولذا أشار إلى أهمية الاثنين معا بأن قدم العلم مرة على التزكية، وقدم التزكية مرة على العلم، حتى تفهم أن الاثنان مقدمان على بعضهما البعض، أي أنهما محتاج إليهما في آن واحد، التزكية والعلم في وقت واحد. فلا يقول إنسان أزكي نفسي أولا ثم أطلب العلم، ولا يقول إنسان آخر أطلب العلم أولا ثم أزكي نفسي، بل لابد من التزكية والعلم في آن واحد. وهذه الإشارة تفهمها من أن العطف لا تقتدي بالواو، العطف بالواو لا يقتدي الترتيب، لكن يقتدي مطلق الجمع، فيحتمل أن ده قبل ده أو ده قبل بعد ده. ولكن لما تأتي بهذه الصورة في القرآن للتنويه على أن العلم والتزكية كلاهما أولى من الآخر، فإذا فهمت ذلك علمت أنهما لابد أن تبدأ بهما في آن واحد، بالعلم والتزكية في آن واحد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أرسل للناس أرسل يتلو عليهم آياته القرآن ويعلمهم الكتاب، يعني أحكامه والحكمة اللي هي السنة، ويزكيهم اللي هي التربية. يبقى وظائف النبي أربع أشياء: يتلو الكتاب فيتعلم الناس كيف يقرأوا كتاب الله عز وجل تلاوة وأداء ومخارج للحروف ووقفا وابتداء ووصلا وغير ذلك من أحكام التلاوة. ثم بعد ذلك يعلمهم، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب، ويعلمهم معنى هذه الآيات تنفيذا وعملا وتطبيقا، والحكمة بالسنة التي تبين ما أجمل في القرآن وتوضح ما أبهم في القرآن. فالقرآن قال لك أقيم الصلاة، كيف تصلي؟ تلجأ إلى السنة، تعلم أن الصلاة بالكيفيات المعلومة، وأن لها أوقات معلومة، وأنها بركعات معلومة، وكيفية كل هذه الكيفيات في الصلاة وتفاصيلها لا تجدها إلا من السنة. ولكن القرآن فيه أقيم الصلاة، فتتعلم بحكمة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تطبق ما أجمل في القرآن وما أبهم في القرآن. آتوا الزكاة، كيف تدفع الزكاة، ما هي مصارف الزكاة، وما هي أنواع الأموال التي تزكى، ومتى تزكى، والنسبة التي تؤخذ منها. كل هذه التفاصيل لا تجدها إلا من الحكمة، من حكمة النبي وهي السنة. ثم بعد ذلك يأتي الوظيفة الرابعة والهامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي افتقدناها في هذا الزمان، وهي التزكية وهي التربية. فقد يتعلم الإنسان القرآن ويحفظه، وقد يفهم التفسير ويتعلم السنة، ولكن بغير تربية يبيع دينه من أجل عرض من الدنيا، بغير تزكية يستعمل هذه الأمور كلها لمصالحه الشخصية، بل يستعمل هذه الأمور فيما يضر الناس، بغير تربية بغير تزكية. ولذا كثيرا ما يوجد من العلماء يكونون أهل فتنة وأهل ضلالة، وهم علماء يحفظون القرآن ويحفظون الأحاديث، وهم أهل ضلال وأهل فتنة لأنهم لم يتزكوا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الكتاب والحكمة والتربية وهي التزكية كل في آن واحد. ولذا إذا أخذت العلم من الكتاب بغير الشيخ أخذت العلم بغير تزكية، أما إذا قرأته على الشيخ فتتعلم العلم من الشيخ والتزكية في آن واحد، يوجهك كيف تزكي نفسك، يوجهك كيف تربي نفسك، يوجهك بلفتاته وكلامه وتوجيهاته كيف تتربى، كيف تعيش مع هذه الأشياء. ولذا لم نجد عالما تربى على المشايخ إلا وأثمر الله في علمه، لأنه تعلم العلم والتزكية في آن واحد. وكل من أخذ العلم من الكتاب بغير مشايخ أخذ العلم بغير تزكية، فلم يتزكى فلا يثمر علمه، حتى إذا أثمر أثمر ثمرة تجدها مرة وليست فيها حلاوة، حتى لو كلامه ظاهره جميل إلا أنه في باطنه غير مؤثر ولا يدخل في القلوب. لماذا؟ لأنه تعلم العلم بغير تربية. ولذا وجب على المسلمون الآن أن يعودون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول الأمر، أن يلتفوا حول مشايخهم ومربيهم، يتعلموا منهم الكتاب والحكمة والتزكية في آن واحد. وإلا لو تعلموا الكتاب والحكمة والتلاوة بغير تزكية يكون هذا حجة عليهم لا لهم، بل يستعملونهم حيلا يسقط بها شرع الله عز وجل، ويجعلونها حيلا فقهية يسقط بها شرع الله عز وجل، فنسأل الله السلام. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وبشر بي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى. دي أول مدينة فتحت في أرض الشام تبع الأردن الوقت، في الأردن. أم نبينا السيدة آمنة رضي الله عنها وأرضاها، لما وضعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت نورا حسيا، فنظرت في هذا النور وجدت قصور بصرى في الشام وهي في الحجاز في مكة، إشارة إلى امتداد ملك هذا الولد المولود منها، وأنه سوف يكون نورا للعالمين. حتى أنها لما حملت به كانت ترى في المنام رؤى كثيرة وهواتف كثيرة منامية يقولون لها: حملت بسيد البشر، حملت بسيد الخلق، حملت بسيد العالمين. هكذا كانت ترى في حملها، فلما وضعته رأت نورا خرج منها أضاءت لها قصور بصرى من أرض الشام. واسترضعت في بني سعد بن بكر، اللي هي قوم حليمة السعدية، واسترضعت في بني سعد بن بكر. وبعدين حيحكي صلى الله عليه وسلم قصة شرح صدره الشريف. فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا أخوه من الرضاع، لأن النبي لم يكن له أخ من النسب، ولكن يقول أخ لي يعني يقصد أخوه من الرضاع اللي هو ابن حليمة. فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما، بهما جمع بهمة اللي احنا نقول عليها بالمصري بهيمة، شو يا بهيمة اللي هي البهم، جمع بهيمة أو بهمة، نرعى بهما، والبهم هي صغار الغنم، ما يبقى غنم صغير كده يبعتوه مع الأطفال الصغيرين، والغنم الكبير يبعتوه مع الصبيان الكبار شوي، والجمال يبعتوها مع الرجالة يعرفوا هم يتصرفوا فيه. فبين أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، اللي هو سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل، جاء في صورة رجلين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل. إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، وفي حديث آخر في رواية تانية ثلاثة رجال، قيل ثالثهم سيدنا ميكائيل، يبقى سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل والثالث كان سيدنا ميكائيل، بطست من ذهب. طست اللي هو إناء كده زي تقول عليه طشت، احنا نوع طشت تنطقها بالشين، لكن هي الفصحى بتاعتها تنطقها بالسين، تقول بطست، المصريين عليها بطشت يخلوا السين شين، هي بنفس المعنى. بطست من ذهب، وأنية الذهب حرام استعمالها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فازاي يجيبوا بإناء ذهب؟ قالوا لأن ذلك قبل التكليف، لم ينزل التكليف بعد، أو قالوا أنه كان من ذهب الجنة وذهب الجنة مباح استعماله، هذا تأويل هذا المعنى، لأن أنية الذهب حرام لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. بطست من ذهب مملوءة ثلجا، فأخذاني فشق بطني. يبقى تعرف ان النبي منذ طفولته لم يكن طفلا معتادا، لانه لما اخذاه وشق بطنه كان بينظر لبطنه بتتشق كده، ولا يقول اي ولا يهرب ولا يجري، يبقى ده مش طفل معتاد، ده بشر مخصوص ربنا خلقه بطريقة مخصوصة. فشق بطني، قال في غير على هذا الحديث من نحري، النحر اللي هي الحتة اللي داخلة كده في اخر الرقبة وبعدها عظمة القص اللي هي الصدر، دي اسمها النحر. فشق بطني، قال في غير هذا الحديث من نحري إلى مراق بطني، ما رق من بطني يعني الجلد بعد ما تنتهي العظمة دي تلاقي جلد بطنك بقى طري، فكأنهم شقوا الحتة العظمة دي الحاد جلد البطن الذي رق من بطنه. ثم استخرج منه قلبي، الله يخرجوا قلب النبي كده والنبي لسه صاحي وفايق وشايف، يبقى ده كسب مش معتاد. البشر المعتاد إذا خرج قلبه من حشائه مات. فتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشرا معتادا من بدايته. ثم استخرج منه قلبي فشقاه، فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. فقالوا العلقة السوداء دي في روايات أخرى دي حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منه، فصار الشيطان لا حظ له من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هو حظ الغواية؟ وهل النبي من أهل الغواية؟ كيف يخلق وفيه حظ غواية؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه مخبرا ما قاله الشيطان، فقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا كان عباد الله المخلصين لا غواية للشيطان على قلوبهم، فما بالك بسيد المرسلين؟ فلا بد أن تفهم أن هذه العلقة السوداء التي حظ الشيطان ليست هي حظ الغواية، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، والشيطان كان من العالمين وقد طرد من رحمة الله، فأراد الله أن يطرده من قلب النبي أيضا، فطرد حظ الشيطان من رحمة النبي كما طرده من رحمته من قبل. فهي حظ الشيطان من رحمة النبي حتى ييأس تماما فلا يذهب إلى النبي ليشفع له. فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. قال في حديث آخر: ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه، فختم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة، ثم أعاده مكانه وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم. كل ده تمت هذه العملية، عملية قلب مفتوح وصدر مفتوح لنبينا صلى الله عليه وسلم بأيادي الملائكة بأمر رب العالمين، وملأوا قلبه حكمة وإيمانا ونورا وختموه على ذلك، واستخرجوا حظ الشيطان من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله طرده من كل رحماته. كل هذا تم بصورة حسية، وكان قادر أن ربك سبحانه وتعالى يخلق النبي ويفعل فيه هذا دون أن يرى أحد، بكن فيكون. لكن لماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون بهذه الصورة الحسية التي يراها الناس؟ حتى يعلم الناس أن هذا النبي ليس شخصا معتادا فيراه الناس، يعرفوا منذ صغره أنه ليس معتادا. فهذه الأشياء والحقائق كلها تتجمع في ذاكرة من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم في عصره منذ طفولته، وهو خارج من بطن أمه ينزل في وضع السجود ثم يعطس ويحمد ربه، وهو يعني بمجرد نزوله وينزل مدهونا جميلا كحيلا من بطن أمه صلى الله عليه وآله وسلم، مختونا مسرورا مقطوع السرة. كل هذا ليس معتادا من بدايته، ليس معتادا حتى في حمله لم يكن حملا معتادا. كل امرأة كلما تقدم حملها كلما زاد ثقلها، والسيدة أمينة قالت: كلما تقدم حملي ازدادت خفتي. فكأنها ليست كبقية النساء في حملها، فهو حتى في حمله لم يكن كبقية الأجنة، ثم بعد ذلك لما ولد لم يولد كبقية الأجنة، ثم بعد ذلك في نزوله نزل ساجدا رافعا رأسه إلى السماء، حمد الله لما عطس وهو في المهد، ثم بعد ذلك لما كان صبيا كان إذا عرضت عليه السيدة حليمة ثديها لا يلتقم إلا الثدي اليمين ويترك اليسار لأخيه من الرضاعة، فكان يقسم بالعدل والسوية وهو طفل في المهد، والطفل في المهد لا يدرك. كل هذه الأشياء والذكريات إذا جمعها الناس الذين عاشروا النبي فيأتي في سن الأربعين يقول إني رسول الله إليكم، يقوم فعلا يصدقوه، فعلا بقى يصدقوه، لأنه له علامات كثيرة تدل على صدقه وأنه ليس معتادا من الأول، ولم يفجأهم بخبر أنه رسول رب العالمين، بل كل الشواهد تشهد له في ذلك. وفي رواية إن جبريل قال قلب وكيع، يعني لما شاف قلب النبي قال ده قلب شديد، قلب ليس ككل القلوب، قلب وكيع يتحمل الوحي، يتحمل تجليات الرحمن عليه سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ونزل القرآن على قلب النبي وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهد ولم يصير دكا، كما تجلى الله على الجبل لرؤية سيدنا موسى فصار الجبل دكا، تجلى كلام الله على قلب النبي فتحمله قلب وكيع شديد ليتحمل صدمات الحق فيوصلها للخلق، لأن ليس كل الخلق تتحمل تجليات الرحمن وتجليات رب العالمين. هذه التجليات لا يتحملها إلا إنسان معدود بإعداد مخصوص، مخلوق بطريقة مخصوصة خلقه الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة حتى يكون وسطة بينه وبين عباده، لأن عباد الله من الضعف الذي به لا يستطيعون أن يواجهوا الوحي وأن يتكلموا مع الملائكة وأن يتجلى الله عليهم بكلامه، فجعله صلى الله عليه وآله وسلم الواسطة بينه وبين خلقه. فقال قلب وكيع أي شديد، فيه عينان تبصران، يعني قلب النبي فيه عينان تبصران، شدة سمعه وإدراكه، كأن قلب النبي له عينان تبصر الملكوت، ورأس النبي ووجهه له عينان تبصر الملك، فله عين على الملك وعين على الملكوت، فيرى ببصيرته الملكوت ويرى ببصره الملك، حتى يخبر أمته عن أهل النار وهم يتعذبون فيها وعن أهل الجنة وهم يتنعمون فيها، ويخبر أمتي عن الملأ الأعلى وعن الملائكة وعن الجن وعن أحوال كثيرة لا يراها الإنسان المعتاد. فيه عينان تبصران اللي احنا نسميها عين البصيرة، وتدل على شدة إدراكه لما بطن من الأمور صلى الله عليه وآله وسلم. وأذنان سمعتان، سمعتان صيغة مبالغة من السمع، سمع يعني فاعل، سمع فاعلة، وهي من صيغ المبالغة، مبالغة في السماع. وأذنان سمعتان. ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، فوزنوا بعشرة من أمته فرجحهم، زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فرجحتهم، ثم قال زنه بمائة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزناها صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الآخر ثم ضموني إلى صدورهم، بعد ما عملوا العملية دي كلها بقى ضموه إلى صدورهم، يعني احتضنوه، وقبلوا رأسي وما بين عيني، ثم قالوا يا حبيب لم ترع، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك. الملائكة كل ده قالوه له وهو في صغره صبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا تخاف لا تفزع. وفي بقية هذا الحديث من قولهم ما أكرمك على الله، إن الله معك وملائكته. قال في حديث أبي ذر فما هو إلا أن وليا عني، يعني أول ما مشيوا بقى هؤلاء الرجال عني اللي هم الملائكة في سورة رجال، فكأنما أرى الأمر معاينة، صار بقى عنده قوة إدراك عجيبة، يعني يرى كل الأشياء على حقيقتها معاينة، صار عنده قوة إدراك يدرك بها ما لا يدركه الآخرون صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يكون صالحا بعد ذلك لأن يرسل للعالمين ولأن يتلقى الوحي من رب العالمين. وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند معصيته قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي. هو سيدنا آدم لما عصى عصى في الصورة ولم يعص في الحقيقة، لأن في الحقيقة المعصية تكون من تعمد، ولكن سيدنا آدم ناسي، ربك سبحانه وتقول ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فنسي ولم نجد له عزما اي على المعصيه. كان الله سبحانه وتعالى يذكر لك عذر ادم قبل ان يذكر لك معصيته الصوريه وهي الاكل من الشجر. كان الله سبحانه وتعالى قبل عذر ادم قبل ان يعصى، لانه يبين انه عصى وهو ناسي وان لم يكن عازما على المعصيه. فلما اكل من الشجره اكلها ناسيا، والله رفع عن الامه الخطا والنسيان وما استكره عليه. ولكن في الامم السابقه كان يؤاخذ الله الامم بالنسيان، فاخذ ربك سيدنا ادم بالنسيان، واراد في هذه الصوره ان يجعله في الصوره عاصيا وفي الحقيقه معصوما لانه نبي. فعصى في الصوره حتى يتبين له عمليا عداوه الشيطان له ولذريته، فيحق الحق ويبين عداوه الشيطان لذريه ادم في هذه الصوره. فلما اكل سيدنا ادم من الشجره وتذكر انه نهي عنها، فاعتبر نفسه انه قصر في امر الله وغفل عنه، فصار يستغفر ربه ويتوجه الى الله لعل الله سبحانه وتعالى يقبله، لان الله سبحانه وتعالى اظهر سوءته، لانه كان في الجنه قبل ان ياكل من الشجره كانت عورته عليها نور فلا يرى، فكان هو وستنا حواء الاثنين عايشين في الجنه بلا لباس، لانه جسدهم مغطى بالانوار فمش محتاجين يستروا عورتهم. فلما اكلوا من الشجره بانت سوءتهم، ذهبت الانوار، فلما ذهبت الانوار طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه عشان يستروا عورتهم. وبدا بقى يستغفر لربه لان حس ان حاله تغير، تغير حاله عن الاول، فتوجه الى الله سبحانه وتعالى يستغفر لعل الله سبحانه وتعالى يرد الى ما كان عليه من كرامة. فقال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي ويروى وتقبل توبتي. فقال له الله: من أين عرفت محمدا؟ قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويروى محمد عبدي ورسولي، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك، فتاب الله عليه وغفر له. يبقى توسل برسول الله سيدنا آدم قبل أن يعلم كل الخلق بأن في هناك لرب العالمين رسول اسمه محمد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا عند الله قبل أن يخلق الخلق، قبل خلق آدم، لأن الجنة أعدت قبل آدم، فلما دخلها وجد سيدنا محمد اسمه مكتوب في كل حتة فيه. فإذا كان التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره فعله سيدنا آدم، فما بالك أقوام ينكرون التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بعدما ظهرت رسالته وجاء للعالمين بالهداية والنور وانتشرت بعثته وجاء القرآن على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم، ينكرون التوسل به الآن ويقولون الآن بعد وفاته لا يجوز التوسل به، فما بالك قبل ولادته؟ إذا كان قبل ولادته توسل به، وقبل ظهوره في الأكوان وظهور أنواره توسل به. بل كان اليهود إذا حاربوا المشركين يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: اللهم بمحمد نبيك الخاتم انصرنا عليه. فلما يستفتحون الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا اللي هو النبي كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، فعاب الله عليهم كفرهم ولم يعب عليهم توسلهم. فإذا كان التوسل بالنبي قبل ظهوره وارد ولم ينكره القرآن، والتوسل في حال حياته كان الصحابة يفعلونه في كل أحوالهم، يلجؤون إليه في كل أحوالهم بما فيه توسل الضرير الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد فقد عينه، فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يرد الي بصري. فقال: اذهب وتوضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد اني توجهت بك الى ربي ليرد الي بصري، اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. فذهب هذا الضرير وفعل مثل ما قال له النبي، فجاءه يمشي بغير دليل مبصرا بعد ذلك، فتوسل به في حال حياته، فما بالك بعد وفاته وما زال مدد الله مستمرا عليه، ينكره أقوام ويعتبرون التوسل بالنبي بعد وفاته من أبواب الشرك. هذا من الضلال البعيد، وهذا الأمر يدل على سوء فهم شديد لمقام هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما زال وهو في قبره رسول لرب العالمين، وما زال وهو في قبره رحمة العالمين، وما زال وهو في قبره يعرض عليه أعمال أمته، وما زال وهو في قبره قاسم والله معطي، ولا ينزل مدد لأمته إلا عن طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عند قائله تأويل قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتأويل الكلمات دي اللي هو التوسل بالنبي، ده عند المفسرين اللي قالوا بهذا الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك، وفي رواية أخرى وفي نسخة وفي رواية الآجري، الآجري اللي هو له شرح على صحيح مسلم من العلماء الكبار إمام القدوة أبو بكر البغدادي شيخ أبي نعيم صاحب الحلية، وفي رواية الآجري فقال آدم لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك، فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك، ولولاه ما خلقتك. وعشان كده عبر عن هذا المعنى الإمام البوصيري في بردته وقال فإن من جوده الدنيا وضرتها ومن علومه علم اللوح والقلم، فإن من جوده الدنيا وضرتها لي الآخرة، يعني لولا النبي صلى الله عليه وسلم ما خلق الله دنيا ولا آخرة، لأن الله خلق الدنيا والآخرة ليعبد، ومن أعبد الخلق هو رسول الله، فكأنه هو مختصر مراد الله من الأكوان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك بين تفاصيل مراده في سائر الأكوان، فاختصر وأجمل مراده في رسول الله ثم بين مراده بعد ذلك في سائر الأكوان. فالأمر واضح سهل من القرآن أنه لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك، وإن كانت هذه الرواية ضعيفة إلا أن معناها صحيح. قال اللي هو الأجري يعني وكان آدم يكنى بأبي محمد، لأن تملي الرجل بيكنى باسم أشهر واحد من أولاده وأعظم واحد من أولاده، فكان يكنى سيدنا آدم بأبي محمد، ليه؟ لأنه أشرف أولاده صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل بأبي البشر ويكنى أيضا بأبي البشر، وروي عن سريج بن يونس أنه قال إن لله ملائكة سياحين عبادتها على كل دار فيها أحمد أو محمد، عبادتها يعني حفظ الملائكة. أيوة. الملائكة وستنا حواء وولاده من بعد، إيه المشكلة؟ ما فيهاش مشكلة، وإيه المانع إن ربنا ما كلمه قال له يا أبا محمد؟ محتمل. قال إن لله ملائكة سياحين عبادتها على كل دار، عبادتها حفظ كل دار، يعني عبادتها على كل دار أي حفظ كل دار، كأنه عاملين نبطشية لله ملائكة نبطشيات على كل بيت في واحد اسمه محمد إكراما لاسمه محمد، كل عبادتها تحفظ البيت اللي فيه واحد اسمه محمد. شفت قد ايه كرامة اللي اسمه محمد بس، فما بالك بقى المسمى بحقيقة محمد يبقى ايه؟ اذا كان واحد تسمى محمد مجرد اسم بس، مش صورة مش حقيقة، ده مجرد على اسمه بس، على اسم المحبوب الحبيب، جعل الله سبحانه وتعالى ملائكة مخصوصة تحفظ اي بيت فيه واحد اسمه محمد. وعشان كده الناس اكثرت من التسمية باسم محمد على مر العصور، وتجد الآن أكثر اسم في الكرة الأرضية مسمى به هو محمد، مش اقل من 60 مليون واحد على وجه الارض اسمهم محمد. لما ضفت عليهم احمد كمان هتلاقيهم وصلوا لحد 100 مليون. حط كمان مصطفى وطه وبقيه اسماء النبي، هتلاقي اسماء النبي دول ما يقلوش عن 500 مليون واحد، اسماءهم تبع النبي. فاسم النبي له كرامه كبيره. عبادتها يعني بتتعبد الله بحفظ هذه البيوت لانها ماموره. عبادتها على كل دار فيها احمد او محمد اكراما منهم لمحمد صلى الله عليه واله وسلم. وروى ابن قانع القاضي عن ابي الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لما اسري بي الى السماء، اذا على العرش، واذا دي سموها اذا الفجائيه، كانه لما اسري بي الى السماء فوجئ صلى الله عليه وسلم ان على العرش مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله. الله، ده النبي امي لا يقرا ولا يكتب، اراها ازاي؟ حاجه مش ملحوظه دي. ربنا علمه القرايه، ايه المانع؟ ايه المانع؟ علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. مش ربك علم ادم الاسماء كلها؟ طيب اذا كان علم ادم الاسماء كلها فعلم نبينا ما لم يكن يعلم وكان فضل الله علي عظيما. لما اسري بي الى السماء اذا على العرش مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله ايدته بعلي. ايه ده؟ اسم سيدنا علي في المكان العالي ده، وعشان كده اللي سمى سيدنا رسول الله سمى علي، ما كانش حد اسمه علي قبله. كان ده امه سميته ايه؟ حيدره. امه سميته حيدره من اسماء الاسد، حيدره من اسماء الاسد ومن اسماء الموت، وسموه الحتف الموت يعني. هو مين بقى؟ سيدنا علي. فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، اسمه علي، سموه علي، غير اسم فسمي علي من العلو والارتفاع. وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما في سورة الكهف، فقال لك الكنز ده عبارة عن ايه؟ قال لوح من ذهب فيه مكتوب عجبا لمن ايقن بالقدر كيف ينصب، يعني عجبا لكل انسان يؤمن بالقدر وان الارزاق مقدرة وينصب ويتعب قلبه بالهم. مش ينصب يعني يتعب جسده، لا، يتعب جسدك ما يجراش حاجة، تأخذ بالأسباب، لكن تأخذ بالأسباب بغير هم في القلب، لأن التعب الحقيقي هو تعب القلب مش تعب الجسد. عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدي ورسولي. كل ده مكتوب على هذا اللوح الذي هو من ذهب وكان تحت الجدار للغلامين، هو ده الكنز. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال على باب الجنة مكتوب إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله لا أعذب من قالها. وذكر، دي حكايات بقى، حكاوي بتحصل كتير، ولحد دلوقتي ساعات يجيبوا لك صور، ان تلاقي مثلا يجيب لك صوره من المانيا من غابه صوروا مش عارف الاشجار، فلقوا الاشجار ملتفه بطريقه مكتوبه لا اله الا الله محمد رسول الله. تلاقي صور زي دي كده، حاجات بتلاقيها في العجائب يعني، بتبقى موجوده عجائب المخلوقات. هو واحد برضو احنا كان عندنا راجل بتاع عصير قصب في المانيال، جاب لك مرة بتاع دي جزرة مكتوب عليها اسم الله، الجزرة نفسها متشعبة بحيث مكتوب الله، تقراها كده الله، وبقى فرحان بيها وحطيتها في المحل رايح جاي يصورها، وكل واحد معدي يقول له شوف شوف، يفرجها للناس. أنا شخصيا شفتها. ففي حاجات كتير ربك سبحانه وتعالى يعني بيخلقها في الأكوان، فبيحكي لك بعض الأشياء اللي هي مذكورة برضو في الأمم السابقة. بيقول وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة اللي هي قبل عصر النبوة يعني مكتوب محمد تقي مصلح وسيد أمين. وذكر السمنطاري. السمنطاري ده نسبة لبلد اسمها أسمنطار، أسمنطار في الجزائر، جزائر المغرب يعني، اللي هي جنب تونس دي، اللي هي فيها بومادين على اسم الولي الكبير أبو مادين، هم مسمينه بومادين على اسم أبو مادين الولي الكبير من الجزائر، مدفون هناك وله كرامات معروف. فتلاقي كثير من الجزائريين يسموا بومادين على اسم الولي اللي هو أبو مادين. فالسمنطار، أسمنطار دي بلد في الجزائر، السمنطاري منسوب إليها، هو أبو بكر ابن عتيق، له كتاب في الرقائق بيقول لك 12 مجلد في الرقائق والمواعظ، لكنه غير مطبوع. وذكر السمنطاري أنه شاهد في بعض بلاد خراسان، وبلاد خراسان اللي هي الوقت موجودة في منطقة أفغانستان وشمال إيران وشمال باكستان، الحتة المنطقة دي كلها كانت اسمها خراسان، اللي هي في أقصى المشرق. وخراسان أصلا معناها بالفارسي مطلع الشمس، لأنها في الشرق فاسمها بالفارسي خراسان يعني مطلع الشمس. وأنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولودا ولد على أحد جنبيه مكتوب لا إله إلا الله، وعلى الآخر محمد رسول الله. وذكر الأخباريون أن ببلاد الهند وردا أحمر مكتوبا عليه بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله. وروي عن جعفر بن محمد عن أبيه سيدنا جعفر الصادق، عن أبيه اللي هو سيدنا محمد الباقر، عن أبيه اللي هو سيدنا علي زين العابدين، إذا كان يوم القيامة نادى مناد، يعني مناد من الملائكة بأمر الله، ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه صلى الله عليه وسلم. يعني كل اللي اسمه محمد ليه بشرة كبيرة لكرامة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل اسم النبي في النار أصلا. وعشان كده الناس على مر العصور كانت تحب تسمي محمد كتير. ومرة واحد اتخانق مع جاره، فعرفه في الخناقات، فبيقول له أنا فضلي عليك، الواحد في الخناقات يقول اي كلام، فالتاني جاره بقى يقول له فضلك عليا، عملت لي ايه يعني، دفعت لي ايه ولا عملت لي ايه، بقى متغاظ. وكانوا بيصلوا معايا في الجامع، فقالوا لي تعال علشان تصلحهم، فروحت فلقيت الراجل زعلان قوي بيقول له انا فضلي عليك، قلت له مين اللي قالك فضلي عليك، قال لي اسمه محمد، قلت له فعلا مش هو اسمه محمد يبقى فضله عليك يا اخي. ورحت مطلع له الكتاب ده وقلت له ان ما فيش بيت فيه واحد اسمه محمد الا وربنا بيوكل ملائكه تحفظه، فانت بيتك محفوظ عشان محمد ده، يبقى فضله عليك ولا مش فضله عليك. فالراجل انبسط وصالحه بعض. فالحكايه سهله، فاللي اسمه محمد ده ليه كرامه كبيره، بس هو مش واخد باله على انه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان زمان الناس تسمي اولادها اسم مركب، يسمي الاول محمد وبعدين يسمي اي اسم تاني، يسموه اسم مركب، يقول لك محمد سعيد، محمد أسامة، محمد عدلي، محمد عيد، وهو ايه، وفي الاخر اما يبقى بيشتمه يشتمه بالاسم التاني عشان ما يشتموش هو اسمه محمد ابدا، لان كان عندهم ادب مع اسم النبي، ما يجيش مثلا ها ويخش في الحفظ والكرام، وفي نفس الوقت اما يحب يفضفض معاه ويشتمه، ما هو ابنه بقى ومغلبه، يقوم يشتمه بالاسم التاني، ما ينادوش مثلا يقول له يا محمد كده، وبعدين يقول له يا كذا يا كذا، يا محمد لا ده اسمه مكرم، يقوم يقول له يا شوقي إيه؟ يا مجرم يا مش، هو اسمه محمد شوقي، لكن اول ما يبقى فرحان بيقول له يا محمد يا شوقي تعال، يعرف ان ابوه فرحان بيه. فكانت الحاجات دي كلها موجوده ليه؟ لان كان الادب مع اسم النبي معروف بين الناس، لحد ما شاعت قله الادب في كل النواحي، والناس دلوقتي يبقى اسمهم محمدات وقاعدين بيسبوا الدين لبعض، ما يليقش. ده انت مجرد تسمع اسم محمد كده يعني، ولغت الاسم المركب عشان الناس ما تفضفضش. ما هو ده من ضمن عوامل عدم الفضفضه، مع ان الديمقراطيه المفروض تفضفض، فالمفروض يرجعوا الاسم المركب، بس هو علشان الضبط، علشان يقول لك ايه، يبقى الاسم رباعي قصير يقوم يدخل في البطاقه لاسباب يعني تسجيليه بحته. وعلشان كده لما بيقول، مش بيقول ايه، ينادي مناد الا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنه لكرامه اسمه صلى الله عليه وسلم. عشان كده في البرده المباركه الشيخ البصيري كان اسمه محمد، محمد البصيري، فبيقول فان لي منه ذمه بتسميتي محمدا وهو اولى الخلق بالذمم. ادي معنى البيت، هو يقصد ان طالما انا اسمي محمد فانا بيني وبين النبي بقى ذمه كده، ان ربنا بقى يكرمني كده ويدخلني الجنه ويبعدنا عن النار عشان بس الاسم، لكن انا لو عملي هيوديني في ده. فان لي منه ذمه بتسميتي محمدا وهو اولى الخلق بالذمم. ده معنى البيت ده، يعني هم بيجيبوه من العلم ده، يعني كل شعر في مدح النبي تلاقي وراه علم وادله كتيره. لما تيجي تقرا في شرح البرده دي تجد كل بيت وراه ادله من القران ومن السنه وموال كبير، يعني مش مألفها من فراغ، ده وراها علم كبير. بيقول معنى ايوه، لان اسمه على اسمه احمد. ما هو عملها على نفس وزن البرده فسماها نهج البرده. وروى ابن القاسم في سماعه، يعني سماعه للامام مالك، ابن القاسم ده من رواه مذهب الامام مالك، وليه كتاب كبير في مذهب المالكيه اسمه المدونه، يعني في مذهب المالكيه. وابن وهب، وده عبد الله بن وهب المصري، ثقة كبير، عاش مع الإمام مالك حوالي 20 سنة في المدينة، وبعدين رجع مصر وتولى القضاء فيها، وكان إمام من أئمة مذهب المالكية في مصر، ومات ودفن بمصر. وابن وهب في جامعه عن مالك قال: سمعت أهل مكة يقولون: ما من بيت فيه اسم محمد إلا نما ورزقوا ورزق جيرانهم. يبقى مش ليه فضل عليه بقى؟ يبقى الاسم محمد ده ليه فضل عليه ولا لا؟ ورزقه واسع، عشان كل ده عشان محمد اللي قاعد ومش واخد باله ده. ما من بيت فيه اسم محمد الا نمي الا نما، يعني كثرت بركته، ورزقوا ورزق جيرانهم. وعنه صلى الله عليه واله وسلم قال: ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة. عشان كده الصعيدة سموا محمدين مرة واحدة، يبقى واحد بس ويروح نسميه محمدين علشان تبقى فيه بركتين، يعني طمعين الصعيدة دول. طمعين في رحمة ربك، ما هو الطمع في رحمة الله يعني مطلوب، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ما هو الطمع في كل حاجة وحش إلا في الله محمود. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، والحديث ده رواه ابن سعد من حديث عثمان العمري مرفوعا، قال: ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد والبزار والتبراني موقوف عليه، يعني على سيدنا عبد الله بن مسعود، ولكن لا حكم المرفوع إلى النبي، أن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته. وحكى النقاش اللي هو أبو بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المشهور، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، قام خطيبا فقال: يا معشر أهل الإيمان، إن الله تعالى فضلني عليكم تفضيلا وفضل نسائي على نسائكم تفضيلا. الحديث المشهور. وعشان كده الإمام الشافعي استدل بعدم جواز الزواج بأمهات المؤمنين بعد وفاة النبي أن النبي حي في قبره، ده كلام الإمام الشافعي، قال: لأنه ما زال حيا في قبره فما زالت عصمته عليهم، فلا يجوز لهم أن يتزوجن لحياة زوجهم الذي لم يطلقهم، دي أول حاجة. وأن نفقتهم وكسوتهم على بيت المال من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت كسوة أمهات المؤمنين ونفقتهم بعد وفاة النبي بياخدوها من خمس اللي هو إيه، خمس الغنائم اللي هي لله ولرسوله، فأن خمسه لله وللرسول. ولذا من استحل الزواج بأمهات المؤمنين كفر، لمخالفته صريح القرآن. وعشان كده في الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. مش الآية كده في علامة تعانق، تعانق كده ثلاث نقط فوق لستن كأحد من النساء، وإن اتقيتن فوق علامة التعانق، مش كده برضو؟ علامة التعانق دي معناها إيه؟ معناها يا تقف هنا يا توصل وتقف عند التاني. لكن الاختيار عن طريق مشايخنا يقول لك إيه؟ الأولى إنك أنت تقف على لستن كأحد من النساء اللي هو التعانق الأول، لأن نساء النبي ليسوا كأحد من النساء، لأن النبي ليس كأحد من الرجال. لكن لما تقول لستن كأحد من النساء إن اتقيتن شاركهن باقي النساء، فأي امرأة لو اتقت تبقى ليست كأحد من النساء، فيبقى ما أضفتش معنى مخصوص بنساء النبي. عشان كده مشايخنا كانوا يقولوا لنا تقف عند التعانق الأول لبيان فضيلتهن عن سائر النساء اللاتي اتقينا ربهن. فهمت المعنى؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وقف فعل، لأنهن ليسوا كأحد من النساء، لأن زوجهم ليس كأحد من الرجال. وبعدين تقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. بقية الآية في آيات كثيرة تدل على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف، منها الآية دي، ومنها آية التي استدل منها أيضا سيدي الشيخ عبد الله الصديق الغماري وهو شيخي، استدل من آية الربا على أن النبي ما زال في قبره حيا، قال فأذنوا بحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فكيف يحارب الرسول آكل الربا وهو ميت؟ لابد أن يكون حيا في قبره يحارب بالدعاء عليه بسلب البركة وغير ذلك، واخد بالك؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله دليل على أن النبي ما زال حيا في قبره يحارب آكل الربا. واضح؟ ده استدلال سيدنا الشيخ عبد الله. وفي استدلال ثالث من التشهد اللي انت بتقراه، في التشهد بتقول السلام عليك أيها النبي، بكاف الخطاب للحاضر، وكاف الخطاب لا تكون للحاضر إلا إذا كان الحاضر فيه حياة، وإلا لو كان غائبا كنت تقول السلام عليه ورحمة، لا انت بتقول السلام عليك بكاف الخطاب للحاضر، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال فينا. وآية واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فالآيات كثيرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، وإذا مت تعرض علي أعمالكم، فإن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت الله لكم. فما دال في قبره يستغفر لأمته صلى الله عليه وسلم، وتعرض عليه أعمال أمتي، ويعرض عليه الصلاة والسلام عليه في قبره، وكلما سلم عليه مسلم رد الله إليه روحه أي انتباهه فيرد عليه السلام. وما من لحظة إلا ومن يسلم على النبي ويصلي عليه في ليل أو نهار، فكأن انتباه النبي لأمته ليل نهار. لأن رد الله إلي روحي مش معناه أن روحه كانت غيبة لأنه ميت فربنا رد له روحه، لا، رد إلي روحي يعني رد إلي انتباهي إلى الخلق حيث كنت مشغولا بالحق. ده المعنى، مش زي ما بيقولها العالم المظلمة، هم عايزين يبقى النبي يموتوا زي موت سائر الخلق، وحياته زي حياة سائر الخلق، وبشريته زي بشرية سائر الخلق. لا، النبي بشريته ليست كبشرية سائر الخلق، وحياته ليست كحياة سائر الخلق، ووفاته ليست كوفاة سائر الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق فهو مختلف. هذه المسألة. فهم مشكلتهم أنهم عايزين يخلوه بشر معتاد من جميع الجهات. وبعدين ربك في القرآن بيقول إن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فإذا كان الشهيد حي عند ربه يبقى النبي أحيا، لأن النبي ازداد عن الشهيد بأنه نبي رسول، ثم بعد ذلك مات شهيدا مسموما من أكل الخيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات أيضا شهيدا مسموما بأكل الخيبر. فإذا كان الشهداء أحيا عند ربهم يرزقون، يبقى نبينا مات شهيدا فهو أحي عند ربه ما زال يرزق. طب هو لما النبي حيرزق هو بيأكل ويشرب يعني في قبره؟ مش محتاج أكل وشرب في البرزخ، يبقى بيرزق عشان يوزع على أمته، لأنه هو منا بمنزلة الوالد من ولده، فما زال يرزق أمته. تقول لي ايه ده ربنا هو الرازق؟ طب ما ربنا قال فارزقوهم منه وكلوا لهم قولا معروفا. دي مسألة توزيع. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ما ربنا قال فارزقوهم، ليه بقى دايما نقول إن النبي بيرزق أمته؟ سهلة سهلة الحكاية، لأن هنا بمعناها المجازي، لأن الله يرزقه ثم هو يوزع، مش كده برضه؟ يوزع الأرزاق، فالحكاية سهلة. والله خير الرازقين لاتفاق الاسم في السورة بس مش في الحقيقة، فالحكاية سهلة يعني. فصل، الفصل الثاني في تفضيله صلى الله عليه وآله وسلم بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة. الإسراء معروف والمعراج، بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة اللي هي المكالمة، والرؤية اللي هي الرؤية البصرية أو العينية. ما أصل رأى رؤية بالهاء كده بالتاء يعني، ورؤيا بالالف، ورأى بالياء بتتكتب بالياء المكسوره، مش كده؟ يعني المصدر بتاع رأى ثلاث مصادر، رؤية ورؤيا ورأى، مش كده برضو؟ فاذا كانت رؤية تبقى البصرية، ها؟ لا يعني ماضي، الماضي بتاعها. منها الرأي، منها الرأي، الرأي مصدر، رأى رأيا، مش كده برضو؟ رأي، أيوة رأى رأي. فالرأي يبقى الاعتقاد، الرأي في الاعتقاد، والرؤية في البصر، والرؤية في القلبية اللي هي المنامية. سهلة. يبقى لو قلنا رؤية بالألف تبقى منامية قلبية، ولو قلنا رؤية بآخرها تاء مربوطة تبقى رؤية بصرية، ولو قلنا رأي من الرأي يبقى في الاعتقاد، يقول لك أنا رأيي كذا يعني أعتقد كذا. في تفضيله صلى الله عليه وسلم بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة، والمناجاة تكون المكالمة سرا يعني تبقى اسمها المناجاة، والرؤية وإمامة الأنبياء، لأنه أما الأنبياء في الصورة والحقيقة صلى الله عليه وآله وسلم، أما هم في الإسراء في مسجد الأقصى، وسيدنا موسى كان في قبره وهو بيمر عليه قائما يصلي في قبره، فدل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم، فاشمعنا نبينا بقى مش عايز تخليه حي؟ يا أونطاج يا صلفي، ها؟ ليه اشمعنا نبيك يعني؟ إذا كان في حديث الإسراء بيقول مررت على موسى بن عمران فإذا هو قائم يصلي في قبره، طب مش عايز تبقى نبيك ليه في قبره قائم يصلي يعني؟ إيه المانع يعني؟ إيه المانع؟ ما هو أكرم عند الله من سيدنا موسى بن عمران، وكلهم أنبياء ورسل مكرمين، إيه المانع يعني يبقى زيه وأعلى منه كمان؟ حاجة غريبة. تيجي تروح تزور النبي يقول لك مات مات، واقفين كده على العالم مات، ما خلاص مات، عالم أجلاف مش فاهمة حاجة، مش فاهمة حاجة خالص، ولا أروا القرآن قراءة إلا لا تجاوز تراقيهم، لكن لو فهموا وتفهموا كانوا عرفوا. واللي يعرف النبي يعرف ربه، واللي يعرف الرسول يعرف من أرسله، واللي يجهل حال النبي يجهل حال ربه، لأن النبي رسول الله، فاللي يجهل الرسول يجهل من أرسله، واللي يعرف الرسول يعرف من أرسله. وعشان كده لما جاهلوا قدر النبي جاهلوا قدر الله عز وجل فجسموه، وجاهلوا قدر أتباع النبي المسلمين فكفروهم، فصاروا جهلا من جميع الجهات، جهلوا بالله وجهلوا في النبي وجهلوا في المسلمين، كل ده بسبب سم جهلهم بمقام النبي، فانتشر هذا فيهم فتشربوه فكفروا المسلمين وجسموا رب العالمين. مشكلة شؤم. لكن اللي يحب النبي ويكرمه ويكرمه ويعرف فضلته تجده منور كده، تجده أقل عبادة يثمر عليه، وأقل كلام تلاقيه يؤثر، يطلع من قلبه يؤثر، وأقل جهد يوصله للجنة، لأن المحبة تجبر الناقص من العمل، وكثرة العمل لا تجبر الناقص من المحبة. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ المرء يحشر مع من أحب. الحكاية سهلة. فالصحابة فرحوا قوي بالحديث ده، يقول لك كان أجمل حديث سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشرى عظيمة، قالوا لأننا نحب الله ورسوله، فكانت بشرى لنا عظيمة، فنشهد الله أننا نحب الله ورسوله والصالحين والأولياء، فنسأل الله أن يجمعنا بهم ويحشرنا في زمرتهم. ما هو قال له كده، ما هو الرجل ده هو اللي بيسأله، ده هو بيسأله، قال له يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا ولما يلحق بهم يعمل ايه؟ يعني كأنه بيقول له ايه رأيك يا رسول الله في اللي حب ولا طلشي؟ فهمت ازاي؟ بطريقة المصريين بقى، بس هو بيقولها بالطريقة بتاعته، مش بيقولك يا عيني على اللي حب ولا طلشي ويقعد طول الليل يغني ويعيط على اللي حب ولا طلشي، فحاجة برضو تحزن، يبقى حب وما طلش، حاجة وحش. فهو زعلان الراجل ده الأعرابي ده، رايح يسأل النبي يا رأيك يا رسول الله إن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني ما طلهمش، يعمل إيه في الشوق اللي في قلبه بيحرقه ده يعمل إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له المرء مع من أحب. فالواحد بقى يحب النبي ويحب أهل بيته ويحب الصالحين والأولياء، بدل ما يحب مثلا مارلين مونرو ولا يحب بريجيت باردو ولا يحب مثلا الكفار، لأن البني آدم بمحبته يحشر مع من أحب. وعشان كده موالاة الكفار بالقلب تؤدي إلى بلاء شديد في الآخرة وبلاء شديد في الدنيا. وعشان كده المحبة نفسها عبادة لازم توجهها. والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى، العروج يعني الصعود إلى جهة العلو، إلى سدرة المنتهى اللي هي السدرة معناه النبء، يعني كأن في شجرة نبء هناك سموها سدرة المنتهى، بس إيه بقى، مش نبء عادي كده، ده ليها أوصاف عجيبة. هذه الشجرة سموها سدرة المنتهى لأنها على باب الجنة، على باب الجنة. وبعدين سموها ليه المنتهى؟ لأنها عندها ينتهي علم الملائكة، ما بعدها ما يعرفوش الملائكة مما اختص الله به في علمه، فسميت سدرة المنتهى اللي هي لا يعلم ما بعدها إلا بإذن الله، ولا ملك مقرب يعرف، دي اسمها سدرة المنتهى. وما رأى من آيات ربه الكبرى، ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم يعني دون سائر الأنبياء قصة الإسراء، ومن طوت عليه يعني تضمنته من درجات الرفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقالوا إن هو هنا تحتمل أنها تعود على رسول الله اللي هو عبده، يعني رسول الله في رحلة الإسراء والمعراج كان سميعا بصيرا فلم يفوت عليه شيء، فسمع وأبصر كل شيء وأدرك كل شيء، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فمن ضمن لطائف التفسير إنه هو السميع البصير، أي هو أي النبي السميع البصير، دي من لطائف التفسير، واللغة تقبلها والمعنى يقبله. والمشهور إنه هو السميع البصير دي صفة الله عز وجل، ولكن لا يمنع إن ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليه بصفة من صفاته كما قال عنه من قبل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، والرأفة والرحمة من صفات الله عز وجل فهو الرؤوف الرحيم، فلا يمنع ذلك، فتحتمل هذا وتحتمل هذا. وقال تعالى طبعا عشان يدرك، طبعا عشان يدرك المسألة طبعا. وقال تعالى والنجم إذا هوى، والنجم هل هو النجم اللي هو الثريا اللي في السماء، أو هو مطلق الكوكب، أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نجم النجوم وسراج السرج وشمس الشموس صلى الله عليه وآله وسلم، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال، هو رسول الله، فتحتمل أن النجم ده من أسمائه، محتمل، لأن ربك بيقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني النبي، ولكل قوم هاد، مش الناس كلها بتهتدي بالنبي، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والعلامات هم الأنبياء والنجم هو شمس الأنبياء وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتمل بالمعاني الإشارية في القرآن، لأن القرآن له معاني إشارية غير المعاني المحسوسة المعروفة، فالقرآن له معاني كثيرة غير المعاني المدركة المحسوسة. والنجم إذا هوى، يعني هوى يعني بمعنى غرب أو بمعنى طلع أو بمعنى انتشر أو بمعنى هوى من ال من ال من ال من الهوى اللي هو الحب الذي ذاب في محبة مولاه، مش كده برضو تحتمل؟ ما هو الهوى يقول لك الهوى اللي هو الحب يعني المحبة، يقول لك أنا أهوى فلان يعني أحبه، والنجم إذا هوى أي إذا أحب مولاه، أو النجم إذا هوى أي إذا طلع وانتشر ضوءه ونوره، أو إذا سقط في كمال منة مولاه، تحتمل كل هذه المعاني. أو إذا هوى بعدما ارتفع فعرج به ثم هوى إلى الأرض مرة أخرى، بمعنى عاد مرة أخرى إلى الأرض بعد كمال صعوده وعروجه محملا بالأنوار فصار نجم النجوم وهداية الهداية. كل دي تحتمل في المعاني. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالوا آيات ربه الكبرى اللي هي رؤية الله عز وجل، هي دي أكبر آية بقى، إنه يرى الله سبحانه وتعالى بعيني بصره وبصيرته بقلبه وقالبه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو نص القرآن. نص القرآن يعني الإسراء ده نص في القرآن، ما حدش يقدر يقول ما فيش إسراء حصل، ده القرآن أهو. فاللي ينكر الإسراء كافر لأنه ده نص القرآن. وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيه أحاديث كثيرة منتشرة يعني متفرقة في كتب السنة، رأينا أن نقدم أكملها ونشير إلى زيادة من غيره يجب ذكرها. هنقرأ الحديث ده بس ونقف عليه ونكمل الباقي إن شاء الله الأربعاء القادم أجازة، أنا مسافر الأربعاء القادم إن شاء الله، فالأربع القادم أجازة ودروس يوم السبت كمان أجازة إن شاء الله، لكن الثلاث ماشي. الأربع اللي هو 23، الأربع 23 3 مسافر الأربع والخميس والجمعة، وإن شاء الله أرجع السبت إن شاء الله. أشوفكم بخير. فهيجيب لك حديث صحيح مسلم في قصة الإسراء والمعراج لأنه أكمل رواية، وبعدين يجيب لك بعد كده ما تفرق في الروايات الأخرى. هنقرأ حديث صحيح مسلم بس النهاردة ونقف عند نهايته. يقول حدثنا القاضي الشهيد أبو علي اللي هو ابن سكرة شيخ الإمام القاضي عياض مؤلف هذا الكتاب إلى صحيح مسلم، وغيره والفقيه أبو بحر اللي هو ابن العاصي بسماع عليهما، والقاضي أبو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا قالوا حدثنا أبو العباس العذري قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. يبقى أتيت بالبراق يعني مخدوم، النبي مخدومه يعني البراق، مش مثلا قال براق وقف هناك فراح النبي صلى الله عليه وسلم شده، لا ده النبي مخدوم يجي له البراق لحده ويركبوه لأنه هو إيه صاحب الوجاهة كلها صلى الله عليه وسلم. أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل، دي من دواب الجنة، البراق ده دابة من دواب الجنة لا يركبه إلا الأنبياء، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني كأنه بيمشي بسرعة الضوء، يعني يضع حافره عند منتهى طرفه يعني إيه؟ يعني أقصى حاجة يشوفها يبقى رجله عندها، دليل انه ماشي بسرعة الضوء. شوف النبي بيحرف لك سرعة الضوء بطريقة جميلة ازاي بلغته الحلوة، يرى وحافره عند منتهى طرف، يبقى ماشي بسرعة الضوء، واللي يمشي بسرعة الضوء يتحلل، جسمه يتحلل لأنه مادة، يتحلل يبقى موجات. فسبحان اللي ثبت جسم النبي وصار بسرعة الضوء وأكثر من سرعة الضوء بعد ذلك في المعراج، وثبت جسم النبي على حاله الشريف، دليل أن جسم النبي مش زي كل الأجسام بقى اللي تحمل أنه يمشي بسرعة الضوء ثم يخترق سرعة الضوء بعد ذلك، لأن في السماوات العلى علشان تطلع من الأرض للسماء الدنيا سمكها 500 سنة ضوئية، يعني الضوء يفضل مسافر 500 سنة. أيوة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن المسافة بين الأرض والسماء الدنيا 500 عام بسرعة الضوء، ومن السماء الدنيا للسماء الأولى السماء الثانية 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة، سمك كل سماء يفضل مسافر الضوء 500 سنة عشان يخلص سمك السماء الواحد، وبعدين يمشي في فراغ بين السمائين 500 سنة تانية عشان يبتدي في أول طبقة في السماء التي تليه، ويمشي 500 سنة في الطبقة التي تليها لحد ما يخلص، يعني 7 سماوات في 500 سنة ضوئية ب3500، وحط كمان 3500 سمك كل سماء، ادي 7000 سنة ضوئية. يبقى الضوء لو ماشي بسرعته كان يوصل عند سدرة المنتهى بعد 7000 سنة. لا ده 50000 سنة دي بأيام تانية غير أيام ربنا، احنا بنتكلم بأيام الدنيا. ها؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ماشي بسرعة الضوء في المعراج كان زمانه لسه ما جاش، وكان زمانه لسه ما وصلش، كان زمانه لسه يمكن في السماء التانية ولا التالتة. عشان تعرف معجزة المعراج دي معجزة كبيرة ما حدش قادر يدركها لحد دلوقتي، انه يقدر يخترق كل هذه الاشياء ويرجع وفراشه يفضل دافي كما هو. ايه ده؟ دي حاجة فوق الوصف، دي معجزة فوق الوصف، كأن النبي صلى الله عليه وسلم صار بسرعة فوق سرعات الضوء بمراحل لا ندركها نحن، سرعة لا ندركها نحن، إلا إن ربك سبحانه وتعالى قال له كن في السماء الدنيا، بقى في السماء الدنيا، كن في السماء الثانية بقى في السماء دي، بكن فيكون. ده حاجة عجيبة، يعني رحلة الإسراء والمعراج مليانة أسرار صلى الله عليه وسلم. يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني على الأرض مشي بسرعة الضوء وصل للمسجد الأقصى، لكن علشان يطلع بقى ويعرج السماوات ده موضوع تاني، البراك سابه، لأنه مش هيبقى دبة ماشية ببطء شديد، مش هتنفع، مش هتصلح بقى دي، ده هتبقى كأنها عربية كرو ماشية ببطء قوي ولا زحلفة. فربك سبحانه وتعالى عمل له إيه؟ عمل له المعراج درجات سلم، يطلع درجة واحدة يبقى في السماء الدنيا، درجة تانية يبقى في السماء، 7 درجات بقى في السماء السابعة. شفت بقى نبيك أكرمك كرامة عالية ازاي؟ حاجة عجيبة، هي طلعت سلم واحدة يبقى في السماء الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. كأن النبي بغير براق سرعته أسرع من البراق، افهم كرامة نبيك، النبي بغير براق أسرع منه وهو على البراق. اعلى بقى مع نبيك واعرف درجته ومقامه. فانت مش واخد بالك، ما تفتكرش ان هو كان على البراق ماشي بسرعة قوي، لا ده كان ماشي بسرعة البراق لكن مش بسرعة النبي. لو سرعة النبي اهو النبي طلع السماوات السبع ورجع وفراشه كما هو صلى الله عليه وآله وسلم. معجزة لانها خارقة للعادة، ما المعجزة فيها كرامة بداخلها، لا يوجد معجزة إلا وفي داخلها الكرامة، ما فيش تناقض يعني بين المعجزة والكرامة. أتيت البراق وأتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال فراكبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. شفت النبي صلى الله عليه وسلم في كمال العبودية في كل لحظة، مش يسيب البراق، ما هو لو سابه برضه مش هيجري، ده البراق جاي له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا لله أخذا بالأسباب لأنه عبد لله، يوم يربط إيه البراق في الحلقة اللي بيربط فيها الأنبياء، فدل على أن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل، دل على أن الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل. الذي يقدح في التوكل هو هم القلب، أما الأخذ بالأسباب بالجوارح فلا يقدح بالتوكل، لأن التوكل محله القلب لا محله الجوارح. الجوارح محلها التعامل مع الأسباب، والقلب محله التعلق بالله. فهمت المسألة؟ علشان في ناس كتير يقول لك التوكل يبقى تواكل، يبقى مش ملخبطين الدنيا. أبدا، التوكل إن يبقى قلبك معتمد على الله، والعبودية تقتضي الأخذ بالأسباب بالجوارح، لأنك عبد، والعبد ربنا خلقه متذللا، يأخذ بالأسباب اللي ربنا خلقها متذللا إلى الله، وقلبه معلق برب الأسباب اللي خلقها. فأنت بتاخد الدواء، لكن قلبك معلق بالدواء ولا برب الأسباب اللي هو برب الدواء اللي هو يشفي؟ هو رب الأسباب. بتاخد الدواء وتقول يا رب اشفيني، مش كده برضو؟ بتخرج تسعى في الأرض وتقول يا رب ارزقني. يبقى قلبك معلق بالله وجسدك آخذا بالأسباب. ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، تحية المسجد، إماما بالأنبياء. ثم خرجت فجاء بي جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل، نبينا موفق في كل اختياراته، خير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فوفق فاختار أن يكون عبدا نبيا. فلما تواضع رفعه الله على رؤوس الأشهاد، من تواضع لله رفع، مش كده برضو؟ ولما عرضت عليه الخمر، وهي خمر جنة مباح، واللبن، واللبن من الجنة، والاثنين مباح، اختار صلى الله عليه وسلم اللبن. فقال له سيدنا جبريل، وفقت لو اخترت الخمر على غوية أمتك، ولكن اخترت الفطرة. فحتى اختيار النبي مؤثر على الأمة كلها. هو يبقى حتى اختيار النبي يؤثر على كل الأمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ده اجتمع في تصرفاته مستقبل الأمة كلها صلى الله عليه وآله وسلم، وجعله الله رهن اختيار نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نعم المؤتمن على أمته، فاختار كل ما فيه خير لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. فاخترت اللبن، فقال جبريل، اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل، من أنت؟ قال جبريل. قيل، ومن معك؟ قال، محمد. ما قالولوش مين محمد، قالوا له مين محمد؟ يبقى معروف، معروف في السماوات وفي الملأ الأعلى. هو كل السؤال بس، أو قد بعث إليه؟ يعني وأرسل للناس بقى، يعني ظهرت بعثته للناس. قيل، وقد بعث إليه؟ قال، قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وآله وسلم في السماء الدنيا اللي هو أول سماء، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل، من أنت؟ قال جبريل. قيل، ومن معك؟ قال، محمد. قيل، وقد بعث إلي؟ قال، قد بعث إلي. ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما، فرحب بي ودعو لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فذكر مثل الأول. ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، نصف الجمال، لكن الجمال كله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، وذكر مثله. فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله تعالى، ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فذكر مثله. فإذا أنا بهارون اللي هو أخو سيدنا موسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فذكر مثله. فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فذكر مثله. فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور اللي هي كعبة الملائكة. ما هو في كعبة في الأرض للبشر وللجن، وفي بقى في السماء السابعة كعبة للملائكة. الملائكة بتحج برضه، بس بتحج للبيت المعمور، والبشر يحجوا للكعبة. إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله. وهناك الحج بقى في البيت المعمور كل يوم، الحج عندنا احنا كل عرفة مرة في السنة، لكن حج في البيت المعمور كل يوم، موسم الحج عندهم لا ينقطع. وبعدين يحجوا كل يوم 70,000 من الضامين نفسهم، 70,000 ويمشوا، ويجي 70,000 غيرهم، ما يجيش 70,000 واحد منهم تاني ليوم القيامة. دليل الملائكة عددها كتير قوي، ممنوع، هو تأشيرة مرة واحدة في العمر. يعني كويس برضو ان احنا برضو الحمد لله كل 5 سنين برضو كويس، يعني ربنا يديمها نعمة ويعيننا بقى اننا نحج كل عام. لا، ربنا سبحانه وتعالى مديهم، مش محتاجين. مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة، الورق بتاعها عامل يشبه ودن الفيل من كبره في رسمته يعني، وإذا ثمرها كالقلال زي الزير الكبير، الثمرة بتاعتها مش نبق بقى صغير، زي الزير الكبير كده. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. تجلى الله عليها على سدرة المنتهى بجماله، فصارت في حالة من الجمال والبهاء لا يستطيع إنسان أن يوصفها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال له مفروض علي، شوف الصلاة فرضت فين؟ في أشرف بقعة عند سدرة المنتهى لكمال شرفها وكمال عظمها، فهي عمود الدين، مش رأس الأمر الإسلام وعمدوه الصلاة وذروة سنامه الجهاد. الصلاة عمود الدين، من هدمها هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50. شفت نبينا يقبل أي حاجة ما ينايش، لكمال التسليم، كمال التسليم مع رب. سيدنا موسى عنده خبرة قديمة مع بني إسرائيل، تعبوا كتير، فبيسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي، يعني رجع إلى ربه يعني إلى موضع مناجاته، فالله قريب إلى كل إنسان في كل لحظة، قرب مكانه وليس قرب مكان. فرجعت إلى ربي أي إلى موضع مناجاتي لربي، أدي معنى فرجعت. ما تفتكرش أن الحكاية مسافات واتصال وانفصال وفوقية وجهة وكلام من ده، لا، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عند الكعبة قربه إلى الله هو نفسه قربه وهو عند سدرة المنتهى، لا فرق، وهو أقرب إليه من حبل الوريد في كل لحظة. يبقى الارتفاع هنا ارتفاع مكانة وعلو مكانة، فهمت المسألة؟ مش مكان، المسألة مش مكان، فالله لا يحل في المكان، والله فوق المكان وكان قبل المكان. فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تعالى، يعني بين موضع مناجاتي وبين موسى، حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة. كأن الله سبحانه وتعالى فرض عليه 50 صلاة في الثواب مش في الأداء، فما تغيرش الكلام، 50 صلاة في الثواب مش في الأداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه اعتبرهم في الأداء، أو سيدنا موسى فهم إن هم في الأداء، فقال له خفف، فخفف، فخفف، ففي الآخر قال له هم 50 برضو في الثواب، لكن هم 5 في العدد، ما يبدل القول لدي. يبقى احنا برضو استفدنا من سيدنا موسى هو بعد وفاته، مش كده برضو؟ يبقى يجوز الاستفادة والانتفاع بالنبي بعد وفاته ولا لا يجوز؟ يبقى يجوز اهو، من حديث الإسراء في صحيح مسلم يقول لك لا يجوز الانتفاع بالنبي بعد وفاته، ما تزوروش، خلاص مات خلاص، او انت جاي ما عندهمش علم خالص. طب وسيدنا موسى لما انتفعنا بيه كل الأمة انتفعت بيه بعد وفاته في التخفيف من 50 إلى 5، او في فهم ان الخمسين دي كانت في الثواب والخمس في الاداء. لولا الفهم ده، لولا مراجعة سيدنا موسى ما كناش فهمنا هذا الفهم، صح؟ يبقى استفدنا من سيدنا موسى ولا ما استفدناش؟ كان سيدنا موسى مات ولا ما ماتش؟ كان ميت بقاله 2000 سنة، كان ميت بقاله 2000 سنة وما زال الانتفاع به مستمر. يبقى الانتفاع بنبينا ما ينتفعش به بعد وفاته. حاجة غريبة، حاجة غريبة. عملوها أغنية مش كده برضو؟ ما هم مش فاهمين، محرومين. أيوة محرومين. طيب قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 يعني ثوابا، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة. وبعدين أكرمه بكرامات تانية بقى، قال ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يا انت ماشي كده لقيت جامع كده زي الجامع اللي قاعدين فيه تقول يا سلام ربنا يوسع اللي بناه، ايه الحلاوة دي؟ لو انا معايا فلوس كنت بنيت زيه واحسن منه. وتنك ماشي ربك يكتب لك مسجد في الجنة وانت ما دفعتش حاجة في جيبك، ده انت مجرد حدثت نفسك بس كده بالخير، مجرد حدثت نفسك بالخير بس وانت ماشي، ربنا خزائنه لا تنفع، واسع كريم. فهمت المسألة؟ فعلشان كده الواحد لو هم بحسنة، واحد تاني معدي على الكازينو الليلي والرقصة شغالة والسكر والعربدة وهو مفلس ما حلكوش حاجة، يقول يا سلام لو كان معايا فلوس كنت دخلت يا اخي اتفرجت ونعنشت نفسي. ياخد اسم ما ياخدش اسم، تصدق ما ياخدش اسم بقى دول عشان تعرف ان ربك كريم. يوم ربنا سبحانه وتعالى كأنه ما قالش حاجة، كأنه ما قالش حاجة، لماضة يعتبرها لماضة، وكان الانسان اكثر شيء جدلا، مش فاهم مصلحته، عيل وغلط عديه. يبقى لما يجي يهم بالخير ربنا يكتب له الحسن، يجي يهم بالشر ولا حاجة، عيل وغلط لديها ما يعملش حاجة. شفت بقى رحمة ربك ليه؟ رحمتي سبقت غضب، مع ان لو كانت المعاملة بالمثل كان يكتب لنا السوء وده لا، لانها امة مرحومة، امة مرحومة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. طب عملها كتبت له 10، وفي رواية الى 700 ضعف، ويضاعف لمن يشاء. يبقى ممكن تكتب اقل تضعيف 10، اقل تضعيف اضرب في 10، وعلى قدر بقى اخلاصك ومحبتك على قدر ما ربنا يزود التضعيف لحد 700 ضعف، لحد يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ما يحسبش بقى. لا مش كده وبس، والتائب النصوح يقلب له سيئاته اللي عملها حسنات. ايه الرحمه دي؟ حتى المصايب اللي عملها يقلبها له حسنات. يوم يجي يوم القيامه يلاقي مصايبه بقت حسنات، ويطلع على كتابه ويقول له يا رب ليه لسه ليا في مساوئ تانية يا رب، لسه ما حسبتني ما قلبتها ليش، بعد ما كان خايف يصرح بمساوئه. فربنا يقول له غفرت لك وايه وغيرت لك مساوئك حسنات. يقول له يا رب إن لي مساوئ أخرى لم أرها، علشان عايز يقلبها تاني. طماع، يقوم يضحك ربك منه يعني رضا به، لأن الطمع في الكريم يزيد كرم. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، عيل وغلط بقى خلاص ما عديها. طيب فإن عملها يكتب له سيئة واحدة مش بعشرة بقى، لا سيئة واحدة يلا عديه. قال فنزلت، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. لما قال له الكلام ده كله وصلت لخمسة، فقال له اسأله التخفيف تاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. خلاص بقى، هو الظاهر سيدنا موسى مش عايز يشبع من النبي، ادي كل الحكاية يا سيدي. كل ما سيدنا موسى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا موسى كان يتمنى يرى ربه، فلما حرم من هذه الرؤية فتمنى أن يرى من رأى ربه عشان يبقى رأى ربه بالواسطة. فهمت ازاي؟ ادي كل الحكاية. فهو بيتملى من جمال النبي رايح جاي، مش عايزه ينزل بقى يسيء حيفارق يروح بيه، ارجع ارجع يعني ارجع. رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بربه خلاص عرف قدر الله، ما يتناقش في قدر الله، يرضى بقدر الله عز وجل لكمال علمه بربه. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله يوم الأربعاء بعد القادم.